السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل. يا مولانا ممكن لي سؤال بعد إذن فضلتك. تفضل. حضرتك في بعض إخواننا كده في بالنسبة لأسماء الله الحسنى كاسم الله اللطيف كأوراد بأعداد مثلا ك60,000 و70,000 لتحضير خدم والكلام ده، هل الكلام ده جائز شرعا يا مولانا؟ هذا دجل. هذا دجل وابتداء في الدين. وخصوصا عند بعض المتصوفة يعني. خلاص أجبتك، هذا نعم. دجل وابتداء في الدين.